واعلم أن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن شرع لها اجتماعات. الأول اجتماع عمري، وذلك في الحج، لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. والثاني اجتماع حولي يتكرر كل سنة، وذلك في صلاتي العيدين. والثالث اجتماع أسبوعي، وذلك في صلاة الجمعة. والرابع اجتماع يومي، وهو الاجتماع للصلوات الخمس. وهذه الاجتماعات السابقة مقيدة بزمن، ومن الاجتماعات ما هو مقيد بسبب كصلاة الكسوف والاستسقاء. وصلاة الجماعة شرعت لأجل الاجتماع في المكان والزمان والهيئة. أما الزمان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. وأما المكان فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأما الهيئة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به.